موضوع الأدلة الشرعية هذه كلها يعني معلومة، هذه كل المقدمات التي أخذناها باستطالة كما رأيتم من العلم بإحسان الله تعالى أو الظن بها أو الظن بها كما بينا أنه الفقه تعريف العلم بالإحسان الشرعي العملية المعتقدة التي نصف إليها في المسائل الفرعية الأمور ليست بالظن وابتسامة بالظن بخلاف العقائد يجب الجزم ليست بالظن فالظن موجود في العقائد المقبول في الفروع وذلك يعني أحاديث صحيحة أحاديث تقول هي يعني يكتب بها في انتظار الاسلام والشرعيه العمليه خلاف العقل. فالمشكله قلنا ان الفرق بين الفروع والاصول ان المجتهد تتزاحم عنده الادله في جانب فليس يواجه احد الادله على الاخر بغاية الفرق فيغلب على ضده حكم على اخر بخلاف المصنف فإنه يجزم لأن الأدلة ليست ملتزمة في إجازة فكره بل ملتزمة فما أكبرها أما بالنسبة للعقائد كما مر معنا في موقف المصنف أنه يجب جزم وحتى إذا كان المصنف جازما هذا الذي اختلف المقلد الجاز اختلف في صحة تحقيق الإيمان فضل من أفضل العلوم الشرعية وبين ذلك في مقدمات كما أشبهه بأنه المعروف الفقه من جسم التشريع الإسلامي فإذا نقل عقوله نقل هذا الجسم ولا نقل دعاء الله تبارك والدعاء من أفضل العلوم الشرعية وأجلها قدرا فهي كلمة بتعلق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم أصول الفقه إن فكرت فيها أصول الفقه إن فكرت فيها أريد فضيلة المتفقهين أريد فضيلة المتفقهين وأحكام الخطاب وما حواه دقائق من كلام المتفقهين. نعم هذا البيت يحفظ إن شاء الله تعالى أصول الفقه إن فكرت فيها أريد فضيلة المتفقهين وأحكام الخطاب وما حواه دقائق من كلام المتفقهين. فأصول الفقه بالنسبة الآلية وهو من أفضل العلوم التي يجب أن يعتني بها المسلمون وأفضل من مجالها ومعظمها قدرا لأنها تحفظ الشريعة الإسلامية من العبث والعبث العلم فيها ولذلك هو أول علم من أقول به وأريد تشريحه وتأليفه وهذا موجود خاصة في هذه السنوات الأخيرة من السنوات التي مضت يعني حاولوا يعني ضرب هذه الأصول لأنها هي قواعد الإسلام قواعد التشريع التي بها يستنبط الله ويعرف حدوده فلا يتجاوزه ولا يعرف ما يسمى بالثواب أو بالقضاء. نعم الفرد هو أساس لعلم الفقه والأحكام الشرعية وفرع لعلم العقائد الدينية. نعم هنا اختلف في مسألة أصول الفقه هل هو علم بين أم هو علم صارم بذاته ذاته؟ معنى هذا الكلام الآن أصول الفقه يستمد مبادئه والأمور الأخرى. هذا قول قال ابن تيمية أن أصول الفقه يستمد مبادئه علم الكلام ومن القواعد المنطقية العقلية الصحيحة، وكذلك يستمد أصوله ومبادئه وقواعده من اللغة العربية، وكذلك من الفقه الإسلامي. الإمام الزركشي وابن السبكي رحمهما الله تعالى قال أن كل علم وإن تلقى بغيره لا يعني أنه يكون تبعا له أو بينيا، وإنما هو قائم بهذه وصداقه من العلوم الأخرى. هذا أمر طبيعي في كل العلوم، فهي تتعارض تتمادى تتناسب، فالأصولي لا يكون أصوليا إلا الذي بسببه بهذه الآليات التي هي يعني مفتوحته وبقيته للتمكن في هذا الفن. ونعم واضحه أول من زوده الإمام الشافعي محمد بن زيد الشافعي رضي الله تعالى عنه وسلم 400 للهجرة، فألف فيه رسالة تكلم فيها في الجواب والنواهي والبيان والخطر والنسك وحكم العلة المنصوصة في الأنبياء، وبين ذلك قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في نظمه أراضي الصعود هذا على طريقة المالكية، فهو نحى منحى ما يسمى في مدرسة الفقهاء أن جعل الأصول خادمة للكل، فكل يعني فرع جعل له أصلا ينبني عليه وهو نظم كتاب يعني فيه. قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي الطبري وعلمه كان له خليفة مثل الذي يدعوه من خليفة غيره. هذا تفسير الكلام أن هم الذي الذي يلتفت إلى الأحكام ضرورة يجب أن تكون هذه الصلاحة مزيدة في ذهنه، وهذا معنى قوله وغيره كان له خليفة سجيا. واضح؟ وإن لم يكرهها المسلم سياقا إنما هي فكرة تلك القواعد التي توجد في ذهنه ترجمت إلى أحكام جنسية فرعية، لأن الأصل عندنا عليه غيره، فلما ظهر الفرع كان لهذا الفرع موجود، لأن الفرع مبني على غيره، لأن الفرع مبني على غيره، واضح إن شاء الله. قال قسمه علم أصول الفقه، وهذا القسم يشعر بالمدح لابتناء الفقه عليه كما أن أصول الدين يشعر بالمدح الآخر، لأن الدين لا يقوم عليه أصول الدين أصول الفقه. فهذان هما الأصلان، نعم أصل الدين وأصل التشريع، تستطيع أن تسميه بأصول التشريع، أصول التشريع كما قلت لكم عندما بينا وفصلنا التعريف بالمعنى الإضافي وصلنا إلى تعريف لفقه العربي حقيقة إذا كان يشعر هذا اللوم المستخدم بعد زمن الصحابة، لأنه كان الأسباب الدقيقة للأدلة، الفهم الدقيق للأدلة. لذلك في علم الكلام استمداد من الأدلة العقلية والنقلية وعلوم العربية كما قلنا قبل قليل، وذلك من علم الكلام التوقف الأدلة الشرعية المقصود بها الكلام من القواعد العقلية الصحيحة. وهذا مش ما يسمى أنا ما نبرده الآن من الشتات المسرية، لكن القواعد الكلية، القواعد الكلية. لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق المبين. نعم، هذا أصول الفقه يستمد مبادئه من علم الكلام. لذلك نجد أئمة أصول الفقه يراعون ما يليق بذلك تبارك وتعالى في كتبه. مثال ذلك قوله مثلا في صحة العبادات والمعاملات ما يعتد به شرعا، ما يعتد به شرعا، المعاملات ما يصح به شرعا ويصح به النفوذ أو النفاذ. العبادة لم يقوم بالنفاذ، يعني عبادة البيت كأنك أقرمت عقدا بالقبول مع الله تبارك وتعالى، هذا معنى مراعاة ما يليق في حدودهم، وهذا سببه العلاقة الضرورية بين أصول الفقه وأصول الدين، أي عظم ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالعبادة مثلا الصلاة يعتد بها من الذي يعتد الله ليس العاقل في المعاملات، فهي صحيح كامل اي له ثمره، ثمره ويسمى البيع اي قبل السلعه والاخر يقبض المال المقابل المال، هذه ثمره عقد النكاح يستحل فيه الضبط ويستحل المهر، هذا الثمر في العبادات. لا، الاحتجاج من الله تبارك وتعالى فلا نعلم هل سبل الشمس وضع، هذا معنى مذكور عنه. نعم، قال توقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وتعالى وصدق المبلغ، وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه. ومن علم اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال فيهما متوقفان عليه، يعني اللغة العربية أهم الأدوات كما أبين دائما، من أسباب الزيغ في الاعتقاد وصفة الشريعة وفي فهم النصوص هي اللغة العربية. حتى أن ابن جني رحمه الله تعالى بين أن المفتي لا يجوز له أن يفتي إلا إذا كان عارفا بأسلوب العربي، بشروط المفتي أن يكون عالما بلغة عربية صحيحة بلسان صحيح، مثلا خطير لذلك كما هناك تجارب عن الله تبارك وتعالى، إما بالجهل أو بعلم. نعم، أيضا بين هذه الأشياء يعني الناس خصوصا من العلم بينما يقول لك المسلم بين هذه الحدود يقول لك باهي المسلم الغدير ما تصلك إلى المجلس لكن بالقيود المرسول حقيقة أما الذي يدعى ذلك إما أن يقاضي على الزهر ويقاضي على الناس لكن يوم إشراء الله على بعض الأسفار لذلك من أكثر بغيره إن كان عالما ويزاد الكتب الفتوى قضية حقيقة مستقلة عن العالم والعالم حقيقة مستقلة عن التقليد كذلك الأسلوب حقيقة مستقلة عن هؤلاء البلد لكن هذا المقصود هذا بمعنى المتأخر للمتقدم لأن عند المتقدمين هذه المصطلحات مترابطة من ثاني مصطلح لكن في ناس بالرسوم المعاصرة الحديثة يعني النسبية يعني الأهلية النسبية المتمية الأهلية المطلقة هذا لا يعني أن الإنسان له مستحيل غير ممكن لكن عند التوقف ومن الأحكام الشرعية استبدال الأولاد لأن المقصود إثباتها في النفي قال الإمام الشنقيطي في نقل الجملة والمقصود وبعض العلم أجل من كتب إليه بالقرب إليه بالقرب وخير من كتب فمنه عقلي له جنون ومنه نقلي وما يكون وركب النجمين كالنوعين وحائل من اشرف الصنفين وهو اصول فقه المستعمل فيها كلا فيه كلا العلمين كانوا افضل يعني الذي اراد ان يكون بهذا الوعي ان يكون عاملا للمذكور وال نعم ذلك الامام الشافعي يقول يعني الناظر في كتاب هذا نظرة مفيدة ومستفيد أن يكون عالما بالقصور والقبور والمرفوض والمعقول ولا يحصل من نظر مثلا نفس سأل ما مثلا سأستحي كل هم التلاشي يعني تراك جميع المقومات الشخصية الإسلامية يعني جهة الإنسان من قواعد الأصول الفقه يعني الإنسان إذا كان أن الإنسان يعلم قدره الإنسان ينقبض مع نفسه مربدا هذا العلم مربد فهو حاكم أن أراد الله سبحانه وتعالى به خير ولا يضل هذا العلم مربي فلا يجب ان يدرك معه لتعظيم مدرسه كذلك فهو الحال امر من ضرابه تبعا لا اصلا تبعا لا تعظيم من يدرك هذا العلم تبعا فهمت معنى تبعا حكم الشارع الوجوب الكتابي على المتعين والوجوب العيني على المنفرد هذا عموما لكن من الانتقال العلم الذي كلف نفسه بهذا يجب عليه علما لانها يعني متدرجه في مسلسيه في مسلسيه فيجب عليه علم مثل في طالب العلم هذا امر مطالب بوجوده كفائي بمعنى اذا قام به البعض فقد على كفيله واذا لم يقم به احد يعني كم مثلا في بلادي من هو بيشتغل في هذا الفن كل فامر لا يكفي الغرض فيجب التزام به مسائله يعني هو يطلب هذا العلم حتى يكون هذه الدوله الشرقيه حتى تسليم. يعني انا لم ارى متمثلا في هذا الفن الا كان عبقريا من مشايخنا هذا العلم. والدرس سبحان الله التلازم بين تمكنه من الحكم وفيه علم الكلام. ترى انه متلازم امر تمكن القول. وبدرس الحمد لله المره تاتي عن لنا وبانها من شروط التقوى. من شروط التقوى واصول التقوى. يعني التكوين الثاني لهذا الثنائي هو الفقه. فهو عقليه يعني عقليه حضاريه. المتحرك مع الفقه. مع الاحداث. يعني كل حدث هو فقه. لماذا؟ لأن هذا الحدث يعني تتسلط عليه الأحكام الخمسة. فهو فقر. طبعا الحدث فعل. الفعل إما أن يكون جاهلا أو إما أن يكون جاهلا أو غير جاهل. بمعنى إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا. القول البعض أن الإباحة حكم شرعي. قلنا حديث من غير مسائله قواعده التجريبية. نحن اليوم كنا نتكلم في هذا الأمر مع قوانين في دار العلوم. هذا اللفظ لفظ منطقي. فلأن القاعدة الكلية التي تنطبق على أفرادها فرد فرد فرد هكا ولا ولم تعرفوا معنى بيننا هذا ليس كل ولا كلية لأن ينطبق على أفراده فرد فرد فرد كقول ما مطلق الأمر يريد وإجماع أمة حجة وغير هذه الأدلة الكلية قواعد كلية يحصل بالترتيب يشير على نحو ينضبط فيها يستخدم فيها الاحكام التقديمية كل امر يكون في الاصلين الكتاب والسنة يعامل هذه المعاملة لكن مطلق الامر هذا مطلق المراد انه يتجرد مجرد عن القرار بما يعرف بإرادة المعاني الحقيقية كل امر في الاستبعاد تعامل هذه المعامله اذا لم تكن هناك قرينه مانعه ثانيه للنفوذ مثلا اي تقييم الصلاه كان بحث اصولي متعدد من بحث الامر وبحث الغموض والقصور وبحث اجمال البيان اقيم دائما مدروس والمراه الامر وما يتعلق به فاذا كان متجردا عن طرف من عند الصلاه الواجبه هذا الحكم جزء ثم الصلاه دون ان تفيد العموم فعامه هذا الوجود كذلك الصلاه مجمله بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صلوا كما رأيتموني بالصلاة لأنها عن صلاة لأن الله كذا وأمر كذا وواجب كذا وأوقاتها وفرائضها ومشاكل الناس بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال مسألة كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عون في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. هذا كلام الإمام الشافعي في الموافقات. هذا الكلام ذكره الإمام الشافعي في الموافقات. يعني أصول الفقه أصول الفقه يجب أن يكون منتجا يشترط في القواعد الأصولية الإنتاج من معنى الإنتاج هو استقرار الأحكام الأحكام إلا وفي حدود المصلحة عليها، ليس منها مستعار. كالمباحث المقدمات المنهجية والمباحث اللغوية والأحكام التجريدية لا ينبغي عليها الفروع الفقهية، فهي في حدود المصلحة عليها. فإما أن تكون بني عليها الفروع الفقهية أو آداب شرعية، أو تكون عونا في ذلك تعين على ذلك، على الاستخراج، على الإنتاج. فأصول الفقه هو عبارة عن المستودع لإنتاج الأحكام، هو مستودع لإنتاج الأحكام. هذه هو الفقه المفروض والكثير. قال والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يتفق بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم ذلك فليس في أصل له. كما بينت أن الفرع لا يكون فرعا إلا لأنه قام على أصل، فالفروع هي ثمرة للأصول. فإذا وجدنا فروعا يعني ضرورة فيه أن تكون هناك أصول، طيب لو لم يكن أصول ولا لم يستطعها إنتاج الفروع لم يكن أصول. واضح؟ هذا معنى هذه العبارة. فإذا لم يكن ذلك فليس بحق له، لم يبن الاستخراج يعني هو الإنتاج. فمن ذلك مسألة امتزاج الوضع، هذه مسألة نجدها في كتب أصول الفقه الكبيرة، لكنها ليست منتجة، فهي عارية في أصول الفقه. قد نظن قضية عقلية كلامية، ومسألة اتباعها هي تكليف أم لا؟ اتباعها هل هي تكليف أم لا؟ يعني هل هي خطاب متعلق بالقواعد المكلفين أم لا؟ هذه لا ينبغي عليها الفروع الفقهية ولا الأحكام الشرعية، ولا تكون عونا في ذلك، فهي في الأصول الفقهية عارية. المسألة الأمر المعلوم هذا ترى معنى في بطحة كثيفة في الكلام، كما قال الإمام الشافعي في جمع الجوامع، قال رحمه الله تعالى: ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا خلافا للمعلوم. فهذا في أصول الفقه الكتاب لكنه ليس له علاقة بأصول الفقه من حيث الإنتاج، إنما هو مبحث كلامي. مرة بعد هذا في مبحث مسألة الأمر والنهي، لأن قلنا أن الكلام يتنوع إلى أمر النهي وقبل الإخبار ووعده ووعيد. فإذا قلنا أن الأمر والنهي من متعلقات الكلام، قلنا في التعلق الصلوات القديمة التي هي الحاجة، وبين الكلام بين الكلام. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجعشه متعلق بالخلاف ام لا؟ خلاف في الكلام لا ثمرة فيه، وبعض من اصوله ان نحن نجد مثلا في كتب اصول الفقه لا يعقد فصلا في حروف المعاني ومعانيها مما هي معنى نفسيه على عن هي نهوة، لكن ليست لا تنتج عن الفروع. يعني تغير معنى مجتهد كتعمل الحرف بمعنى وآخر كتعمل الحرف بمعنى يتغير الحكم. فيما أن يكون معكم احنا كتعبير روسي بعد ما هي أصلا لم أعتبر هذا المبحث استحلال، أن يمني عن البعض فمن وإنما هو الأعمال يستعمله المجتهد بحيث الاستعانة بمعاني الظروف الاستنباط من هذا الفصل. يعني مثلا نأخذ كما مر معنا مثلا إجماع الأمة الخمسة ويأخذ من مثلا أو من السبعين أو بارك الولادة أو ذلك هذه من مجرد أن بني عليه البركة أو عدم الشرعية. طيب هذا طيب أنا مثلا أستطيع أن أقول لك وتكون عرضا في ذلك تكون عرضا في ذلك فلا أعتبرها عالية. يعني دائما شوف هذا المقصود في الكتب يعني هي كما نعرف جميع المدارس نفس الامثله يعني نحن الان في المدارس في المدارس لا اعتبر انه معاك بعض الظروف عاليه فقط لانها تكون عامه في ذلك كذلك التبادل المنطقيه تكون عامه في ذلك عونا للتقعيد يعني عونا للتقعيد فهي مهمة مهمة يعني لا أهميتها ليست ذاتية وإنما عربية بمعنى قانون أن الوسائل لها حكم المقام الوسائل تأخذ حكم المقام والأمور بالمقام هي نتيجة للوصول إلى هدف معين فتكون ضروري تأخذ حكما واضح. فطائف يعني معنى اللطيفة أنها قواعد جملة قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى صوم النفس والثبات قال الإمام السيوطي من عمل عن إنتاج شرع إلى إنتاج غيره وخرج الوالد بخصوص الشرع عليه جهل وغل ولم يوصل القصد ولهذا ترى كثيرا من اهل المنطق اذا تكلموا في مساله تفصيليه واراد تخريجها على قواعد علمه اخطا ولم يستثنى قادته الصلاه ولا جراء على قواعده. قد يؤخذ هذا النص وبهذا تعلمون الدائره التي سقط فيها كثير من الناس يعتقدون ان الامام السيوطي يكون علم المرء لا هو حاول بعلم النطق لكنه مفتقر بعلم اخر التعارض بين العلوم والتكاتف بينها لكي يتجاوز قائلا طيبا ان يخرج من هذه الاعمده العلميه بحسن فساد لذلك رجال اللسان العربي مع التنقل من اللسان العربي ينتجوا فساد اما الشروط التي يجب ان تتوفر هي كما بينت لك العلم بالقواعد العربيه السليمه العلم باللسان العربي الفقيه العلم بالفقه الاسلامي العلم بكذا وكذا انا ما فهو ذم لمن جهل اللسان العربي لا ذم لمن تمكن من القواعد المنطقيه تنظم القواعد الموسيقية مع الجهل بالشيء العربي والإسلام، فقط القواعد الموسيقية هذا لا يؤدي يعني إلى ثمرة التعاطف، يعني التعاطف بين يعني في مسألة واحدة تتسلط عليه هذه الآليات كلها استقرار له فيه لغة زرعا تناسقا عقليا إلى احتاج الى مجالات قواعد سلام لا اجعل بين حكمين النظام والتناقض والتعاقد والتخالف والتناقض هذا الضبط هو ضبط منطقي هذا معنى الكلام والبناء وقد علم الناس ما كان يقع بين شيخ الحيز من الكافيه وبين فقهاء الحنفيه من كثره التنازع والاختلاف في الفتاوى والتقييد ونسبتهم اياه الى انها غير جاريه على قوانين الفقه وما ذلك الا لكونه كان يقيم على قواعد الاستدلال الموجودين وللشريعه قواعد اخرى لا يفرق الحكم الا عليها يعني لكل مقام مقام هناك مثلا ان لا يحل التشريع يا صاحب التشريع قال الامام السيوطي وقد علم الناس ما كان يقع بين شر الاجتماع الكافيه سمي بذلك اشتغاله بالكافيه في الحاجه لو كتاب اليقين في علوم القران لو كتاب اليقين في علوم القران من أحد الكتب التي رأيتها ووجدته على طريقة الطريق هنا في سفر من طريق الصعب هذا كتب لها لفرة وكتاب ويقدم وقد علم الناس ما كان يقع في شيء من الشافية بين فقهاء الحنفية من كثرة التنازع والاختلاف في الفتاوى الفقهية مثلهم إياه إلى أنها غير جارية على قوانين الفقه وما ذاك إلا لكونه كان يقيم على قواعد الاستدلال وللشريعة قواعد أخرى لا يقرر الحكم إلا عليها فمن تنازع وخرج على غيرها لم يدرك غرض الفقه نعم خلال فقه والشيخ رحمه الله السادي هو شيخ الإمام طيب الكثير ونعلم ذلك رأسي ولكن هذا هو الحق الذي لا بد منه وقد أراد مني مرارة أن أوافقه في المفاوى التعامل بالأوقاف ولم أوافقهم على شيء منها هذا على ليس على سبيل الذنب إنما على سبيل التمسك بالحق يعني تبدو كيف ما يرى الطاقية وأنا كما أشرت أن الشافية التي كانت من كان عام يتمنى أن يكون فيها مع مشهورة قواعد لغوية كيف يجب سمي بها الكافية من الكافية لكثرة الاستغراب بها وتكفيها لكن عند الشيخ الكافية كان يعني مكفا على او كان يفتي من القواعد المنطقيه في مجال كان يتطلب ذلك ممكن تطلب ذلك لا يتطلب ذلك هذا معنى هذا كان يسال الصوت الراجي هذا الصوت الراجي له شرط على الشخصية في المنطقة التطبيق لا ليس فقط المراجع هذا قدرات وزيادة ثانيا يقول الله ليه الشيخ الفقير الدين الفقير عن حبيب كل موزير ووجود يولد على الفطرة وأورد عليه الاشتكاء الفقير فأجاب جواب مطول الغاية الشافعي هذا لا يمكن حق الحديث عليه في البلاد الموسيقيه التي ساقها قوله لا وجدت في توجيه الاستدلال بغير يزيد صلى الله عليه وسلم امسى محمده عليه، لان كلام النبوه يفارق كلام اخرين ليس سواء. فقال له رسول الله انك اعتدت اتكال حمد الحديث عليه واسببت اتكال حمد بلاغ سنه طويل عليه، فما الفرق؟ يعني قلت ما طرحته من الاستدلالات المنطقيه يمكن ان يطلقها في كلام غير كلام النبي، في كلام غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق هذا الكلام هذا الشيء؟ على كل شيء فاجابه بان قابل هذا الا مجنون او مقبول على قدره حتى لا يفرق بين كلام المنصوص وغيره. هذا الكلام المنصوص هذه القاعده المنصوصه في الاستدلال هذه منيعه الخلق، هذه قضيه شخصيه منفصلة مانعة الخلق إما هذا أو هذا، إما مجنون وإما مقطوع على قلبه، لأنه إذا لا إذا إنسان يفرق بين كلام النبوة وغير كلام النبوة هذا لا يعقل أو مقطوع على قلبه، لأن كلام النبوة معصوم. النبي يقول لي جوابي عن الكلمة كلامه ليس بهوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكان فقط شيء اصلا لا يصح المقارنه بين كلام غير معصوم وكلام معصوم، واضح؟ فهذا فرق شيء عندما الخطب الرابع قال له ما الفرق إذا صح أن نطرح هذه الاستدلالات بكلام آخر، فرق شاسع وقياسه لا يصح، هذا قياس مع الفارس. نعم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.